بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية أو تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونستعينك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قل رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وغير هذه الآية في كتاب الله كقوله جل وعلا: ولدينا مزيد، وقوله: على الأرائك ينظرون، ويقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء الأشرار لما حجبهم عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الحسن بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى وتقدس، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة. في حديث جرير يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما سترون القمر ليلة بدر. ليلة البدر يعني ليلة 14، ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. يقول بعض العلماء: هذا إشارة إلى أن من حافظ على الصلوات وقام بها على ما أوجبه الله جل وعلا من إتمامها وإقامتها بركوعها وسجودها وخشوعها، أنه يرى ربه في كل يوم مرتين، في المساء وفي الصباح، أخذا من قوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، إلى آخره. وقوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ومعناه على ما أراد، يعني يقصد بذلك أنه لا يجوز تأويل النصوص، التأويل الذي يسميه أهل الكلام تأويلا، وإلا فهو مبتدع لا أصل له، لأن التأويل الذي جاء في اللغة وفي الكتاب قسمان: تأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء ويصير إليه، كقوله جل وعلا عن يوسف لما سجد له أخوته وأبواه: يا أبت هذا تأويل رؤياي، يعني هذا تفسيرها وهذا حقيقتها. وقوله في آيات كثيرة: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني الحقائق التي أخبر عنها يشاهدونها. الثاني، النوع الثاني التفسير، تأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا، يعني في تفسيره. وكذلك يعني ما جاء في كتاب الله من هذا المعنى. أما المعنى الثالث فهو مبتدع جاء به أهل البدع، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي دل عليه اللفظ إلى معنى لم يدل عليه إلا بقرينة، والقرينة عندهم لا ضابط لها، لأنهم يقول القرينة العقل، قال عقل من؟ عقل الناس المنحرفين، يقولون هذا العقل دل على خلافه فيجب أن يصرف عن ظاهره. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يسمى تحريفا لا تأويل، تحريف لكتاب الله جل وعلا ولأحاديث رسوله، وهم جعلوه واجبا، يقولون نصوص الصفات مشكلة، هكذا يقول مشكلة، فإذا جاءت وجب عليك أن تؤولها أو تفوضها. سبحان الله العظيم، يعني الباطل يجب، لكن الله المستعان. فأهل الحق وأهل السنة يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحق وبينه، وأن قوله فيه الشفاء والهدى لمن سلم من الانحراف ومن الهوى، لا يتأولونه بل يأخذون على ظهره. وهذا معنى قول المؤلف هنا: كلما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. يعني العبد قد مثلا يشكل عليه معنى لفظ من ألفاظ النصوص، فإذا أشكل عليه يجب أن يتهم فهمه، ما يتهم النصوص، النصوص لا بد أنها جاءت بالحق وبينت. فيقول أنا ما فهمت، يسأل ربه جل وعلا أن يفهمه، يقول اللهم معلم آدم علمني، ويا معلم إبراهيم علمني، الله جل وعلا هو الذي بيده كل شيء. أما إذا اعتز بنفسه وبفهمه أو بشيخه وطريقته سوف يضل ولا بد. ما قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كفعل أهل البدع. وهذا مثل ما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. تسليم هو القياد وعدم الاعتراض، أن يسلم ينقاد لنصوص كتاب الله ولأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنها حق وأن الهدى والنجاة في اتباعها فهي شفاء، شفاء لما في القلوب، شفاء للجهل وكذلك الشبهات، فهي تزيلها بإذن الله جل وعلا. وكذلك ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، مع أن المشتبه قليل جدا والمشتبه نسبي، يعني قد يكون هذا النص مشتبه على هذا غير مشتبه على الآخر، هو واضح وجلي. لهذا جاء في اختلاف في الوقوف عند قوله ما يعلم تأويله إلا الله، بعض العلماء قال إن هذا وقف لازم، بعضهم قال لا، بل الراسخون في العلم يعلمونه، يعلمون تأويله. فكل هذا كل ذلك روي عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ثم قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني أنه لا يسلم دين الإنسان إلا إذا سلم للنصوص وانقاد لها، كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكم قيد في الآية، أولا أقسم ربنا جل وعلا بنفسه أنه لا يحصل إيمان أحد إلا إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خلاف يشجر له فيما شجر، فيما هذه عامة في الأمور الأصولية وفي الفروعية كلها لا بد أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا يحصل الإيمان. ثم لا يكفي هذا، لا بد أن يكون بعد التحكيم الانقياد، يعني عدم الوقوف وعدم العمل، ثم كذلك التسليم، ثم عدم الحرج، أن لا يكون في نفسه ضيق وحرج من هذا الحكم ويقول ليته على خلاف ذلك، فإن كان عنده ذلك فمعنى ذلك لم يحصل له الإيمان، لا بد أن يرضى وينقاد لذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فهذا من الأمور الجلية الواضحة. ثم قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه، حضر يعني منع وحرم عليه، من الحظر هو المنع، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني يصبح شاك مرتاب ما يدري أي مسلك يسلكه. وهذا حالة كثير من الناس، نسأل الله العافية، تجده مثل يجتهد ويبحث ويقرأ الليل والنهار ولكنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، في كلام المتكلمين كله إن قيل قيل هكذا، إن قيل كذا نقول كذا، جدل مجادلات، ثم يأتي هذا بالحجة، بحجة العقلية لهواية الثاني بحجة تقابله، فيصبح الإنسان أين يذهب؟ ما يدري إلى أي طريق يسلكه. كان رجلا من أهل السنة صديقا لرجل من أهل الكلام، يقول: دخلت عليه يوما في مكانه وإذا هو مستغرق في التفكير، فسلمت فلم يرد علي السلام لأن فكره ضايع، ما فأعدت السلام فلم يرد، فأعدته ثالثة فلم يرد، فقلت في نفسي: لابد أن هذا ذهب عقله، فانصرفت. فلما انصرفت فطن لي، فدعاني: يا فلان تعال. فأقبلت فقال لي: ماذا تعتقد؟ فضحكت ساخرا من هذا السؤال، قلت: سبحان الله، أعتقد ما أعتقده المسلمون والحمد لله. يقول: فأطرق وصار يبكي ويقول: والله، ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. يقول: الرجل كان له أكثر من 60 سنة، وهذه كلها أمضاها بالطلب والبحث في هذا الحد حار، ما يدري ماذا يعتقد. هذا جزاء الذي يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتولاه الشيطان ويكون مثل ما قال المؤلف هنا، يكون متذبذبا بين الكفر والإيمان وبين الشك والعلم، ما يدري ماذا يسلك. لهذا يقولون: أكثر الناس حيرة أهل الكلام عند الموت، مثل ما قال الجويني فالله عنا وعنه لما حضرته الوفاة، قال: يا أصحابي لا تشتغلوا في الكلام، والله لو كنت أظن أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما دخلت فيه، وأخبركم أني ما علمت شيء، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. هذا آخر كلامه، وهو الذي كان في سمى إمام الحرمين، كان يوما يتكلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عنده رجل من أهل السنة فوقف أمامه حتى تنبه له، فقال: دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك. إذا قلت: يا الله، أجد في نفسي دافعا يدفعني أني أسأل ربي من فوق، ما التفت يمين ولا شمال ولا تحت ولا، كيف أدفع هذا الضرور حتى أصدق بكلامك؟ ماذا صار؟ وضع يده على رأسه ونزل وصار يبكي وقال: حيرني الرجل، حيرني الرجل. حار الرجل لأنه ما فيه أصول، ما فيه دليل يتمسك به ويؤمن به. فهل هذا علم؟ حيره عند هذا. وكذلك الفخر الرازي عند موته قال نحو هذا الكلام، وكذلك غيرهم كثير. الشهرستاني كان يقول: لقد تركت أهل العلوم، أهل الإسلام وعلومهم، وخذت البحر الخضم، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي. يموت على هذا، نسأل الله العافية. والغزالي يقول: كنت أضع الملحف على وجهي وأنظر في أدلة القوم فتتعارض لدي، ويأتي الصباح وأنا لم يتبين لي شيء. وأخيرا صار يأخذ صحيح البخاري ويضعه على صدره من الحيرة التي وقع فيها. وهكذا أهل الكلام الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا جزاء، لأن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا كان بهذه الصفة فما هو المنقذ؟ ما ينقذ أبدا إلا الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر واضح لا خفى فيه، واضح وجلي، ولكن كثير من الناس يتلقى معلوماته ممن يثق به من أهل الكلام وغيرهم. فإذا مثلا قرأ كتاب الله وجده يتصادم مع ما في نفسه وما تلقاه، وهو يحسن الظن بمن تلقى العلم عنه، فيقول لا بد أن نتأول هذه النصوص حتى تتفق مع ما نعتقده. ولهذا تجد كل من يفسر الكلام من هؤلاء يجعل مثلا كتاب الله يتفق مع عقيدته، يحاول أن يتفق مع عقيدته، وهذا كثير لمن تأمل كتب التفسير وشروح الحديث وغيرها ممن هذه صفته. ولهذا قال: فمن رام علم ما حضر عليه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، خالص التوحيد الذي يجب على كل عبد، ولا نجاة إلا بخلاص التوحيد، أن يكون العمل لله وحده، ليس لا لأغراض النفوس ولا لأمور الدنيا ولا لغيرها. وهذا الذي خلق الله جل وعلا عباده له، خلقهم ليعبدوه، وبين لهم بإنزال الكتب إليهم وإرسال الرسل، والرسل تولت البيان والإيضاح والبلاغ عن الله جل وعلا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتمه كان إذا تكلم بالكلام ردده ثلاثا حتى يفهم عنه ويحفظ، وكان في المجامع التي تحصل له يستشهدهم ويقول: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فيقولون له: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ثم يرفع أصبعه إلى ربه، إلى السماء، وينكسه عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني أنهم شهدوا لي بالبلاغ والبيان. ولما نزل عليه قوله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، خشي أنه قصر في البلاغ، ففعل فعلا كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نسب بسببه إلى الجنون، ولو أن شخصا فعل كما فعل لقيل إنه مجنون. قام على الصفا وصار يهتف وصبح حتى اجتمعوا عنده، فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: لم نجرب عليك كذبة، يعني نعم نصدق. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وصار يعم ويخص حتى قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. فقام صلوات الله وسلامه عليه بكل ما يستطيع من البلاغ والبيان، ثم كل سنته وطريقته ودعوته تدل على هذا. كان يوما يقول للناس وهو في المدينة وعنده أصحابه وعندهم بعض الأعراب الذين عندهم شيء من الجفاء وشيء من الجرأة، فقال: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام رجل من الأعراب قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يعدمنا خيرا إذا ضحك. وفي رواية قال: إي وربي إنه ليضحك، إنه ليضحك. فهل هذا يعني فوقه بيان وإيضاح؟ وهكذا كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم لأمور واضحة جلية في صفات الله جل وعلا وما يجب، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وبينه لنا وحظنا عليه، ولا شيئا يقربنا إلى النار إلا حذرنا منه وبينه لنا، كما في صحيح مسلم. وقوله في هذا يقول: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يعني أنه يصبح شاكا لا يستطيع أن يستقيم على طريقه، لأن الأدلة عنده مترجحة ومتقابلة، هذا يقابل هذا، ولا سيما الأدلة التي يسمونها عقليات أو براهين، مع أنها في الواقع توهمات وشكوك، ليست أدلة. الأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعقل الصحيح لا يخالفها. كذلك يقول: وبين التصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لماذا؟ لأن هذا إذا كان بهذه الصفة فهو من أشقى الناس، خلاف المكذب فإنه مرتاح النعمة لأنه سالك مسلك معين، أما هذا فهو أشقى نفسه وصار في هم ونكد وكبد، تجدهم لا ينامون الليل. ما يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني لأهل الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. لماذا؟ لأنهم يقولون الرؤيا يؤولونها تأويلات كثيرة، حتى آل الأمر ب الذين يثبتونها من أهل الكلام إثباتا ظاهرا إلى تأويلها أيضا، مثل الأشعرية. الأشعرية يقولون بإثبات الرؤية، ولكن لما قيل لهم من أين يرى، لأنهم ينفون العلو، يثبتون الرؤية ويثبتون علو الله جل وعلا، يقول الله في كل مكان، فقيل لهم من أين يرى، فقالوا: يرى لا من مكان. هل هذا معقول؟ يرى لا من مكان؟ هذا غير معقول أبدا. مثل هذا أو علم ولا يؤمن به ولا يؤمن. ولهذا بعضهم تأولها إلى أنها زيادة العلم، قالوا الرؤية زيادة العلم، وبعضهم يقول كشف الحجاب، إذا كشف عنه الحجاب يرى الأمور على حقائقها، يعني ما هي رؤية لله جل وعلا. أما المعتزلة فهم ينكرونها رأسا ويسلمون من التذبذب ومن الشكوك وغير ذلك، يعني أنهم يكفرون بهذا، نسأل الله العافية. الأمر مثل ما سبق أنه لا بد من التسليم والانقياد، لا بد من التسليم للنصوص، وإلا يصبح الإنسان مذبذبا يكون يتلاعب به الشيطان ويلقيه في كل واد. وقوله يا ذا الرؤيا يقول وإذا كان تأويل الرؤية تأويل وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بمنزلة بترك التأويل، يعني التأويل المقصود به هنا التفسير، تأويل الرؤيا يعني تفسيرها، تفسير الرؤيا وكذلك تفسير، يقول كل ما يضاف للربوبية بترك هذا التفسير اللي هو تفسير أهل البدع. هذا مثل ما جاء في بعض الألفاظ التي جاءت عن السلف، والنصوص لا تفسر، النصوص تمر ولا تفسر، يعني ما تؤول تأويل أهل البدع. مقصوده بهذا أن التأويل أن إذا أولت تأويل أهل البدع أن هذا يبعدها عن المعنى ويجعل الإنسان غير مؤمن بها. لهذا قال أن التأويل بترك التأويل، يعني ترك هذا التأويل ولزوم التسليم للنصوص، لأنها المعنى واضح منها من ألفاظها الظاهرة، فيجب أن يتمسك بها. ولهذا قال وعليه دين المسلمين، المسلمون يأخذون بواضح الكتاب وظاهره، أما هؤلاء فيقولون الظاهر غير مراد، ظاهر هذه النصوص غير مراد، والمراد عندهم شيء معين يعينونه بآرائهم وعقولهم. وإذا كان كذلك صغير الأمر مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، كلما جاءني إنسان في تأويل أخذت به يصبح لي كل يوم دين، أنا ما عندي شك في ديني، ديني أخذته عن محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ثابت عليه. إذا جاء رجل إليه قال أريد أن أباحثك في كذا وكذا، قال اذهب إلى من هو شاك في دينه، أما أنا فليس عندي شك. ثم قال ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصبه التنزيه. توق النفي يعني يجانبه، النفي الذي هو النفي المذموم، وكذلك التشبيه الذي يقع فيه كثير من الناس وإن كانوا ينكرون أنهم يشبهون، ولكن الواقع الذي حملهم على التأويل هو التشبيه المستكن في نفوسه. فمثلا الرؤية، رؤية الله جل وعلا لما تأولها المعتزلة التأويل الذي يرونه جعلهم لا يؤمنون بها، بل يقولون إنها تشبيه، وذلك أنهم يقولون النظر لا بد أن يصطدم بجسم أمامه، وإن لم يصطدم بجسم بشيء أمامك ما ترى شيء. فيقول يلزمنا إذا قلنا إن الله تراه الأبصار أن يكون جسم، هذه حجته أن يكون جسم، والجسم الأجسام كلها متشابهة، فمن قال هذا يكون كافرا. تاهوا بهذه الترهات وهذه التقديرات، وجعلوا أنفسهم هم الأصول، هي الأصل، وقاسوا عليها رب العالمين جل وعلا، مع أن كلمة جسم يختلفون فيها. يقول ما هو الجسم عندكم؟ يقول الجسم ما صح أنه يشغل مكان، أو الجسم ما يكون قائما بنفسه. هذا منهم ما يقول الجسم مثل ما في اللغة، الجسم هو البدن الذي يشتمل على العظام واللحم والدم وغير ذلك. فالمقصود كل هذا يدل على أنهم جعلوا أنفسهم أصلا فقاسوا عليها رب العالمين فنفوا عنها صفاته، ولهذا قالوا إن إثبات الصفات من الشرك. ماذا الصفات من الشرك؟ يعني الإيمان بالله وبأسمائه يكون من الشرك؟ يعني قلنا معنى ذلك إذا أثبت الصفات أثبت قدماء كثيرون، يكون هذا نوع من الشرك، وهذا غاية الضلال، نسأل الله العافية. يقول فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، يعني أنه متوحد في كل شيء، يعني صفاته له وحده، وأفعاله له وحده، وأسماؤه كذلك لا يشاركه فيها أحد، وكذلك فعله وخلقه هو الذي تفرد به. ومنعوت بنعوت الفردانية، منعوت يعني موصوف، فالنعت هو الوصف، بنعوت الفردانية يعني كونه منفردا بما يخصه، وكل ما هو وصف له أو فعل له فإنه خصائص تخصه جل وعلا. ولهذا قال ليس في معناه أحد من البرية، يعني لا يلحقه في ذلك أحد. ثم قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدئات، هذا ليته ما قاله ولا كتبه، لأن هذا من كلام أهل البدع. تعالى عن الحدود، الحدود يعني معناه أنها الحدود أنه في جهة تحده، هذا نعم يقول تعالى أن يتحده الجهات أو تحيط به، ولكن هو مستو على عرشه وعرشه فوق المخلوقات كلها. وأما الغايات فقد تفسر الغايات بالحكم والعلل التي يفعل من أجلها، وهذه ينكرها المتكلمون، والله يفعل لحكمة فهو الحكيم العليم جل وعلا. أما الأركان والأعضاء فهذه يقصد بها مثلا أنه لا يثبت لله يدين ولا يثبت له رجل ولا يثبت له وجه، يعني صفات الذات التي يقول جل وعلا لآدم لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قوله لا تحويه الجهات أيضا، الجهات يقول الجهات الست، جهات الست ما لها حقيقة، إنما هي وهمية أو إضافية فقط، والجهات جهتين فقط الحقيقية الفوق والتحت، أما يمين وشمال وأمام وخلف هذه إضافة فقط، لأن الذي خلفك يكون أمام غيرك والذي يمينك يكون يسار غيرك وهكذا. أما الحقيقة الجهات الحقيقية فوق وتحت، هذه الجهات، والسماء فوق الأرض والعرش فوق السماوات كلها، وليس فوق العرش إلا رب العالمين جل وعلا. فإذا قيل لا تحويل الجهات يقول هذا من الكلام المبتدع الذي لا يقبل، كل هذا الكلام من الكلام المبتدع الذي قاله أهل البدع على، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ونعتقد ونجزم أن الشيخ رحمه الله ما أراد موافقة أهل البدع، ولكنه يعني توهم أن هذا من النفي المقبول فقاله، يعني أراد خيرا ولكنه في هذه الألفاظ ما أصابه، فيؤجر على اجتهاده ويعفى عن خطأ. وهكذا يقال في العلماء كلهم، ما قصدوا المخالفة ولا قصدوا موافقة الباطل، وإنما يعني توهموا أو صار هذا عندهم كأنه من الأمور التي ينبغي أن تقال أو تفعل، فقالوها مجتهدين فأخطأوا في ذلك، فيكونون ممن يؤجر على اجتهاده ويعفى عن خطئه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، والخطأ معفو عنه. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. يعني هذه مسألة المعراج، والمعراج والإسراء، الإسراء أولا ثم المعراج ثانيا، وهذا كان وهو في مكة صلوات الله وسلامه عليه، وأسري بجسده وروحه معا، يعني يقظة لا مناما. ثبت أن جبريل أتى إليه ومعه البراق، والبراق يقول دابة دون البغل وفوق الحمار، يضع حافره عند منتهى طرفه، ولما أراد أن يركبه كأنه استنكر، فقال له جبريل: اخضع فإنه لم يركبك خير منه وأفضل منه. فركبه وجبريل معه، فذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه، واجتمعت الرسل وأمهم، ثم ربط الدابة وعرج به مع جبريل. لما وصل السماء الدنيا استفتح جبريل، فقيل: من؟ فقال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو بعث؟ قال: نعم. ففتحوا، وهكذا الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وفي كل سماء يلتقي برسل من الرسل، في الأولى آدم، وهكذا، وفي السادسة أو السابعة موسى، في رواية أن موسى في السابعة، وفي رواية أنه في السادسة، وإبراهيم في السابعة، الله أعلم. إنه قل: رأيته مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يقول في السماء السابعة على حيال الكعبة، يعني فوقها تحجه الملائكة مثل ما يحج بنو آدم البيت العتيق. يقول: فإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبدا لكثرة الملائكة، ما يحصل لهم إلا مرة واحدة لكثرتهم، لأن السماوات مملوءة منهم، جعله الله جل وعلا لزيارتهم له. والبخاري رحمه الله في صحيحه بوب على هذا الحديث، قال: باب جواز استدبار الكعبة. فذكر هذا الحديث أن إبراهيم كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور، استدل بهذا على أنه يجوز. بعض الناس ينكر أنك تستدبر الكعبة ولا أستقبلها. كثير من الناس يقول أن المعراج أنه بالروح وأنه منام، وهذا باطل، فهو المعراج باليقظة، ولهذا نص عليه للرد على الذين يقولون أنه إما منام أو أنه بروحه صلوات الله وسلامه عليه. فهو بروحه وجسده، ثم كان في ليلة واحدة، وهذا من قدرة الله جل وعلا، مع أنه أخبر جل وعلا أن الأمر يعرج من الأرض إلى رب العالمين في يوم مقداره 1000 سنة، يعني في مسيره 1000 سنة، ومع ذلك قطع هذه المسافة ورجع في ليلة واحدة. فأخبر قريش وصاروا يصفقون ويفرحون لأنهم لا يصدقون بمثل هذا. أول من حدث قال له: أتحدث الناس بهذا؟ قالوا ذا. قال: نعم، حدث الناس بهذا. فرح، وحصل من أجل ذلك فتنة، حتى قيل إن منهم من رجع، والله أعلم. ولكن ما ذكر أن أحدا دخل الإسلام ورجع إلا 2 أو 3 فقط. فالمقصود أن هذا يجب أن يؤمن به كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قد يقال: لماذا إذا ما ذكر المعراج، ذكر الإسراء فقط، المعراج بعده؟ قل: سواء ذكره في كتابه أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمره أن يحدث بهذا ويخبر به ويبلغه حتى يختبر العباد، الذي يؤمن وينقاد والذي لا يصدق بهذا. ما يقول الآن العلمانيون هذول، الذي ما يقول صاحب دائرة القرن 20 يسميها كذا، ويسموها أيضا دائرة الشباب، أو كتاب يتكون من 20 مجلد لرجل يقال فريد وجدي، ما جاء إلى عرج قال: هذا غير معقول كونه يعرج من الأرض إلى السماء، لأن تقرر أنه إذا ارتفع مسافة كذا انقطع الأكسجين فيموت بلحظة. فهكذا يعني استدلاله. يقول: أما الإسراء فهو ممكن، لأن علماء الغرب قرروا انتقال الأرواح من مكان إلى آخر، من بلد إلى آخر، يسون علماء الغرب هم الدليل. هكذا يعني تترك النصوص الواضحة الجلية ويؤخذ بالترهات التي لا أصل لها. أكرمه الله جل وعلا بهذا، وهذا من خصائصه، يعني كونه عرج به إلى السماء ليفرض عليه ما يفرض. الرسل يوحى إليهم وحي، وإن كان رفع مثل إدريس رفع إلى السماء حيا، وكذلك عيسى رفع حيا، ولكن ليس من هذا الغرض. والمقصود أن المعراج أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه يقظة لا مناما، وأنه ذهب صحبة جبريل حتى صار في فوق السماء السابعة، ثم صعد إلى سدرة المنتهى، قال إني قلت إلى مكان أسمع صريف الأقلام يقدر الله جل وعلا التي أقدرها وهو في كل يوم في شأن جل وعلا. ولم يذكر أنه فرض عليه للصلوات فقط، ولهذا قالوا هذا دليل على عظم الصلاة وعظم قدرها عند الله، فهي من أعظم الأعمال، وهي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ولكن روح الصلاة حضور القلب بين يدي الله جل وعلا، فإنه كما جاء في الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت معناه أنه إن الله يعرض عنه ويقول له أإلى خير مني، فيعرض عنه. سأل الله الكريم أن لا يجعلنا من الذين يعرض الله عنه في صلاته. والالتفات له والالتفات الأعظم هو التفات القلب، ما هو التفات البدن. التفات البدن أقل من التفات القلب، إذا كان القلب يسرع في كل واد والجسم حاضر هذا شبه الميت، لا فائدة في صلاته في مثل هذا. المقصود أنه فرض الله عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، وكان موسى عليه السلام لما جاء إليه وسلم عليه وجاوزه بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال هذا غلام بعث بعدي يتبعه أكثر ممن اتبعني. هذا معناه أن موسى عليه السلام أعلمه الله جل وعلا هذا. فلما رجع هزم عند الله جل وعلا وصل موسى أمسكه قال ماذا فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال لا تستطيع أمتك ذلك، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فصار يتردد حتى صارت 5، فلما صارت 5 قال له ارجع واسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل على أقل من هذا، فما قاموا به وأمتك أضعف أبدانا قلوبا منهم. فقال قد ترددت إلى ربي حتى استحييت. فقال الله جل وعلا له فرد خففت عن عبادي وهي في الكتاب في الفعل 5 وفي الكتاب 50 الحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل الله جل وعلا. وعلى كل حال المعراج فيه أشياء كثيرة وأخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مشاهدته الرسل ومشاهدته الملائكة ومشاهدته سدرة المنتهى ومشاهدته الجنة وغير ذلك، وهو يقظان بكامل عقله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذهب في ليلة ورجع قبل الصباح، فأخبر قريش بذلك فصاروا يضحكون ويصفقون، ثم قالوا له صف لنا بيت المقدس، وصفه له كما يعرفونه لأنهم يعرفونهم. على كل حال هذا من الأمور التي يجب أن يؤمن بها. ولهذا لما قيل لأبي بكر رضي الله عنه إن صاحبك يقول إنه ذهب في هذه الليلة إلى بيت المقدس ثم منه إلى السماء ثم عاد في ليلة، فقال إن كان قال ذلك فهو صادق. قالوا كيف؟ قال إن أنا أصدقه بما هو أبلغ من هذا، إنه يأتيه الوحي من عند الله في لحظة واحدة، الله لا يستحيل عليه شيء تعالى وتقدس. و رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المحتضر الروح أنها تصعد، يصعد بها حتى تتجاوز السماء السابعة وتصل السماء السابعة. إذا وصلت السماء السابعة يخاطب الله الملائكة الذين جاءوا بها ويقول: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، يعيدونه إلى الأرض. وكل هذا ما بين تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فإذا وضع في قبره أعيدت إليه روحه. ثم جاءه الملكان يسألانه، وهذه مدة يسيرة، يعني أقل من ليلة، بل ربما تكون ساعات فقط. وقوله: ثم إلى حيث شاء الله من العلا، يعني أنه ذهب إلى سدرة المنتهى. ويقول أنها سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل ما عرج به من الأرض أو من السماوات، ينتهي إليها. وأكرمه الله بما شاء، يعني كما قال الله جل وعلا في سورة النجم: النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. أنا في الأقل على دنا إلى كان قاب قوسين أو أدنى إلى آخر الآيات. ثبت في الصحيح صحيحين، ليس في الصحيح صحيحين، أن الرسول قرأ هذه السورة فلما صار في آخرها سجد، سجد كل من كان في المسجد من كفار قريش. الحديث عن ابن مسعود يقول: إلا رجل منهم أخذ كفا من الحصبة ووضعه على جبهته وقال: لا تكن أسري هو التي فوق. يقول: فرأيته مقتولا يوم بدر، ففشى عند الناس أن قريش أسلمت، فرجع من رجع من الحبشة فقالوا له: إنك قلت تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم هنا لا ترتجى، فأنكر، قال: لم أقوله، أنكر أشد الإنكار. فرجعوا إلى أشد ما كانوا عليه من الكفر والمعادات. فهذا ثابت. أما قوله فتلى كذا وكذا، هذا ليس في الصحيح، أنه ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. الذي في الصحيحين أن الرسول قرأ هذه السورة فسجد، فسجد كل من في المسجد، هذا الذي في الصحيحين. أما الذي أنه لما قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في مسامع الكفار: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا: هذا الذي نريد، إنما نريد إلا هذا، أن إثبات الشفاعة لهم، وإلا ما هي شريكة لله ولكنها تشفع لنا. فيقول: سبب السجود هو هذا. وهذا جاء مرسلا في له طريقين، كما يقول الحافظ بن حجر: طريقان صحيحان ولكنها كلاهما مرسل. والمرسل من العلماء من يحتج به ومنهم من لا يحتج به. على كل حال، المقصود إثبات المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به كما جاءت النصوص به، وكذلك الإسراء كونه أسري به. المعراج لم يذكر في كتاب الله وإنما ذكر فيه الإسراء، فيجب أن يثبت ويؤمن به كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أخبرنا ربنا جل وعلا، الله على كل شيء قدير. وعرفنا أن هذا أمر يعني بالنسبة لقدرة الله جل وعلا سهل ميسور، وما اشتمل عليه المعراج والإسراء أشياء كثيرة، ولكن المقصود هنا إثباته فقط، يثبت ويؤمن به، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به حيا يقظانا بروحه وبدنه، وأنه فرضت عليه الصلوات فوق 7 سماوات، ثم عاد في ليلة ليلة وعاد فيها. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. طيب، هذا أيضا جملة أخرى أنكرها أهل البدع كما أنكروا المعراج والإسراء. الحوض في اللغة هو مجتمع الماء، سمى حوض الذي يجتمع فيه، جاءت فيه نصوص كثيرة. قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر هو النهر الذي يصب فيه، والنهر يكون من الجنة، وقد جاء تفسيره بأنه الخير الكثير، وجاء بأنه نهر يصب في الحوض. واختلف أين الحوض، يعني أين مكانه. صحيح أنه في الموقف، وأن الناس يريدون إليه أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إلى الماء، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، وقد جاء وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضه شهر وطوله شهر وكيزانه عدد نجوم السماء وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا. جاء أنه يكون واقفا عنده، قال له أنس: يا رسول الله اشفع لي. قال: أنا فاعل إن شاء الله. قال: أين أجدك؟ قال: تجدني عند الحوض، فإن لم تجدني عند الحوض فعند الميزان، فإن لم تجدني عند الميزان فعند الصراط، لا أعد هذه الثلاثة. يعني ما وجده في هذا وجده في هذه. فيقول أيضا لما قيل له: كيف تعرف أمتك؟ يقول: يرد إلا ترد عليه أمته فقط، ما يرد عليه إلا أتباعه الذين يتبعونه. فقال: إنكم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: رأيتم لو كان رجلا عنده خيل بهم وهو خيل محجلة غر محجلة، ألا تتميز؟ قالوا: بلى. قال: إنكم تريدون علي غر محجلي. ولما قسم غنائم حنين وقسمها حسب ما أمره الله جل وعلا، فأعطى بعض أمراء القبائل، رؤساء القبائل، على 100 من الإبل وأكثر، وقد تصل إلى 300، رجل واحد يعطي 300، حتى يسلم، يعني يعطيه هذا للتألف للتأليف حتى يسلم، لأنه إذا أسلم أسلمت قبيلته كلها. فكأن بعض الأنصار صار في نفسه شيء، قالوا: رحم الله رسول الله سيوفنا تقطر من دمائهم والغنائم تعطى غيرنا. فبلغه هذا الكلام فاستدعاهم فقال ما كلام بلغني عنكم؟ قال كبراءهم أما نحن ما قلنا شيء ولكن بعض شبابنا وبعض قالوا كذا وكذا. أمرهم يجتمعوا فجمعهم في قبة من أدم وقال ألا ترضون أن تذهبوا برسول الله والناس يذهبون بالشاة بالشاه والإبل؟ قالوا رضينا. فقال موعدكم الحوض، موعدكم على الحوض، وإنكم ستجدون أثرة بعدي فاصبروا. فالمقصود أن نصوص في الحوض كثيرة، فأخبر أنه يعني عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر وأنه يكون واقفا عليه، وأنه يقول يؤتى بقوم فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم فأقول إلى أين؟ فيقال إلى النار والله. أقول ولما؟ فيقال ما زالوا بعدك مرتدين على أدبارهم. فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم. هذا هؤلاء المرتدون الذين ارتدوا، لأن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جزيرة العرب ارتدت إلا المدينة ومكة والطائف، ثلاث المدن هذه، ومدينة في الأحساء، أما البقية كلهم ارتدوا. وردتهم اختلفت، منهم من يقول لو كان نبيا ما مات، ومنهم من جحد الزكاة، ومنهم من يعني ردتهم مختلفة، ولكن الصحابة ما فرقوا بينهم، كلهم سموهم مرتدين وقتلوهم. منهم من قتل على ردته، منهم من اتبع نبي مثل بنو حنيفة تبعوا مسيلمة، وبنو أسد اتبعوا طليحة الأسدي تنبأ فيهم. منهم من قتل ومات، كثير منهم ماتوا على الردة، فهؤلاء هم الذين يذادون عن الحوض. وليس كما تقول الرافضة قاتلهم الله أن الصحابة ارتدوا، وأن هذا دليل على أنهم على الردة، ماتوا على الردة. ثم الحوض يعني المناسب أنه يكون في الموقف، وبعضهم يقول أنه بعد الصراط، ولكن يقولون كيف إذا كان في الموقف وقد أحاطت النار بالناس من كل جانب، وهو في أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، يعني كيف يصب والنار محيطة به؟ كل هذا ما يستحيل على قدرة الله جل وعلا، وليس هذا دليلا على كونه لا يكون إلا بعد النار، بعد عبور الصراط، كما قاله من قاله من العلماء. ثم إن لكل نبي حوض، ولكن أعظمها وأكثرها واردا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وما يقال إن يستثنى صالح عليه السلام يقول حوضه ضرع ناقته فليس صحيحا، ليس صحيحا ولا ثابت. فهو مثل غيره من الرسل له حوض، وترد عليه أمته الذين آمنوا به واتبعوه. نعم. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة أيضا حق، يعني الحق الثابت الذي ليس فيه زوال ولا اختلاف. والشفاعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، ما يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. كثير من المفسرين يقول، مفسرين السلف: الشفع المخلوق والوتر الله، فكل مخلوق شفع، تجد كل المخلوقات زوجين ذكر وأنثى حتى النبات. أما الوتر فهو الله جل وعلا وتر. وفيها تفسيرات أخرى مشهورة، يقول الشفع مثلا يوم العاشر من ذي الحجة، والوتر اليوم التاسع يوم عرفة، وفيه أقوال كثيرة فيها. ولكن المقصود بالشفاعة أنها أخذت من الشفع الذي هو ضد الوتر، يعني أن الشافع ضم دعوته إلى دعوة المشفوع له، فبدل ما كان فردا صار شفعا، هذا معناها. ثم الشفاعة دعاء، والشفاعة أقسام ولها إعداد، وصلها بعضهم مثل شارح هذا الكتاب ابن العز إلى ثمانية أقسام، وذكر لكل قسم معنى، وفيه أدلة تدل على هذا. ولكن منها ما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي خص منها قسمان: القسم الأول الشفاعة العظمى التي تكون لفصل القضاء بين العباد وإراحتهم من الموقف، هذه يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، لأن الله إذا أراد رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة، ومعنى ذلك أنه قسم منهم أو كلهم، والرسل واقفون معهم في الموقف، يقولون: من أولى بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته. فيأتون إليه فيعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يرسلهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وأول يرسلهم إلى نوح، ثم نوح يرسلهم إلى إبراهيم إلى آخر. هؤلاء هم العزم ما عدا آدم، فإنه يقولون ليس من أولي العزم، لأن الله جل وعلا يقول: فلم نجد له عزما. وهؤلاء الخمسة ذكروا في آيتين من كتاب الله جميعا، سورة الأحزاب وسورة الشورى. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: نعم أنا لها. فيسجد السجود الذي يفتح الله عليه من المحامد والثناء ما يرضى الله به، ثم يعده جل وعلا أنه سيأتي يفصل بين عباده. هذه الشفاعة لم ينكرها أحد، كل أهل البدع يقرون بها، الخوارج والمعتزلة وغيرهم، لأنها ليس فيها إخراج أحد من النار ولا إدخال أحد الجنة وهو يستحق دخول النار، وإنما فيها الفصل والقضاء بين الخلق، هذا لا ينكر. أما النوع الثاني الذي يخصه فهو استفتاح الجنة، فإنه أول من يطرق باب الجنة ويطلب فتحها، فيقول له خازنها: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيشفع في دخول أهل الجنة، لأنهم إذا نجوا من الصراط حبسوا في قنطرة بين الجنة والصراط والنار، فيقتص لهم من مظالم كانت بينهم، قد علم الله أنها لا تأتي على حسناتهم. إذا أذبوا ونقوا شفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. هاتان الشفاعتان خاصة به، أما الشفاعة الثالثة فهي خاصة برجل واحد وهي عمه أبو طالب، إنه يشفع فيه حتى يخرج من النار ويوضع في ضحضاح من النار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، يرى أنه أشد النار عذابا وهو أخفهم عذابا. أما بقية الأقسام أقسام الشفاعة فمشتركة بين الرسل والملائكة والمؤمنين والأطفال وغيرهم، كل من أذن له الشفاعة للشفاعة يشفع، ولكن من شرط الشفاعة الرضا عن المشفوع له والإذن للشافع، ما تقع إلا بهذين الشرطين، أن يأذن الله جل وعلا لمن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأصل الشرك الذي وقع فيه بنو آدم أصله من الشفاعة، لأنهم أشركوا عبدوا بعض المخلوقات يريدون منها الشفاعة تشفع لهم، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يعقلون شيء ولا يملكون شيء ولا يعقلون، يعني الذي لا يملك شيء وأيضا ما عنده عقل كيف يكون شافعا؟ فالمقصود أن الشفاعة واقعة يوم القيامة، والمؤمنون يشفعون، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنتم بأشد مناشدة لي من المؤمنين لربهم يوم القيامة، إذا عبروا الصراط ورأوا أنهم نجوا قالوا يا رب إخواننا الذين سقطوا في النار إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا يناشدون ربهم في ذلك، حتى يقول لهم جل وعلا اذهبوا فمن عرفتموه فأخرجوه، إنهم يسكنون في النار في وسط النار فيخرجون من شاء الله جل وعلا يخرجوه. وكذلك في شفاعة الذين يدخلون النار ويبقون فيها وقتا متفاوتا، وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي جل وعلا يأذن لي فأشفع فيحد لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم فأذهب فأخرجهم من النار ثم أعود فيحد لي حدا ويقول هؤلاء اشفع فيهم فأذهب وأخرجهم من النار ثم أعود، ذكر أربع مرات أنه يعود ويحد له، ثم يقول في آخر يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن، يعني من وجب عليه الخلود في النار. وبعد هذا كله رحمة أرحم الراحمين، إنه يقبض قبضة من النار قد امتحشوا يعني صاروا حمما فيلقيهم في على نهر في الجنة ويقول لأهل الجنة افيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حميل السيل يعني غثاه. كثير من الناس ينكر الشفاعة مثل الخوارج ومثل المعتزلة، ويقولون إن الله جل وعلا يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ومن أخزاه الله فلا شفاعة فيه، ويقولون وما لا تملك نفس لنفس شيئا، ويأتون بعمومات مثل هذا يستدلون بها ويتركون الشيء الخاص، النصوص الخاصة التي مثل هذه، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة في ذلك. نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق اختلف فيه، ما هو الميثاق؟ هل هو ميثاق عالم الذر الذي جاء فيه أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر فاستنطقهم واستشهدهم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. بعض العلماء يقول ذا ويذكرون فيه بعض الأحاديث، ولكن الحديث التي يعني ذكر فيها مقال. ومنهم من يقول الميثاق في الحقيقة هو الفطرة التي فطروا عليها وخلقهم الله عليها، هي الميثاق التي أخذ عليهم بأنهم يؤمنون بالله وبما أرسل من الرسل. ومنهم من يقول الميثاق الشيء الذي ألزم به وأوجب عليهم فهو الميثاق. الأول ما أحد يعرفه، كيف يكون حجة وهو لا أحد يذكره ولا يعرفه، فمثل هذا يقول لا يكون حجة. فعلى هذا إما أن يكون الميثاق هو الفطرة التي فطر الله عليها خلقه لمعرفته وإنكار الشرك ما أشبه ذلك، أو يكون كونه جل وعلا ألزمهم بما أوجبه عليهم صار ميثاقا أكيدا. على كل حال سواء هذا ولا هذا فهو أمر حق يجب أن يؤمن به، والله جل وعلا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذا أخبار عن علم الله جل وعلا بكل شيء، وهذا مضى سابق. علم الله جل وعلا فيما لم يزل يعني في القدم قبل وجود الخلق، بل قبل وجود السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، يعني وقت الكتابة كان العرش على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا يعني يدل على أن الله جل وعلا علمه كامل تام، وأنه علم الأشياء قبل وجودها وكتبها، فهي تقع على وفق كتابته وعلمه بدون زيادة ولا نقص. ولكن كثير من الناس لا يؤمن بمثل هذا، وهذا واجب الإيمان به، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص، يعني أن علم الله لا يتغير ولا يتبدل، تعالى الله وتقدس. وليس هذا في أهل الجنة وأهل النار خاصة، بل في كل شيء، في كل دقيق وجديد علمه الله جل وعلا قبل وجوده وكتبه، والكتابة للتأكيد وليس لخشية النسيان، تعالى الله وتقدس. وهذا سيأتينا في أركان القدر، أركان الإيمان بالقدر، أنه لا بد من إثبات العلم، إثبات الكتابة والمشيئة والخلق لله جل وعلا، وأن خاصة به، وأن هذا هو الذي يترتب عليه الإيمان بالقدر. والمقصود هنا مثل ما مضى الإخبار عن علم الله جل وعلا بأنه علم كل شيء، علم الدقيق والجليل والقليل والكثير، وما يكون مرتبا على شقى بني آدم أو سعادتهم. والمعنى أنه عليم بكل شيء، وعلمه جل وعلا صفة قائمة به لم يزدد من وجود الخلق شيئا من العلم، وعلمه كامل، كذلك سائر صفاته تعالى وتقدس. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. يعني أيضا كذلك هذا من الأفعال، من الأمور التي يجب أن تثبت كما في النصوص. وكذلك أفعالهم، يعني أفعال العباد، إنها مخلوقة لله جل وعلا، وإن كانت يعني تقع منهم حقيقة، لأن الله خلق لهم القوى التي يفعلون بها، خلق أبدانهم، خلق لهم أيدي وأرجل وأفكار وغير ذلك. لهذا قال وكذلك أفعالهم فيما علم الله منهم أن يفعلوها، وكل ميسر لما خلق له، يعني أن الذي خلق للجنة سوف ييسر لعمل أهل الجنة وبالعكس. والتيسير معناه أنه يرغب في هذا العمل ويجعل مقبلا عليه فيعمله، وهذا من قدرة الله جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. وقوله والأعمال بالخواتيم، يعني اعتبار الجزاء بما يختم للإنسان من العمل، لا بما يتقدم العمل فيه. الإنسان قد يكون مثلا ممسيا مسلما فيصبح كافر، وبالعكس. والأمر بيد الله تعالى وتقدس، فيجب على العبد أن يسأل ربه التوفيق، وأن يفعل الأسباب التي بها تحصل السعادة والله بين هذا ووضحه الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا قال كل وكل ميسر لما خلق له، وكيقول أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه كله مكتوب ومعلوم قبل وجودهم، فلا يزاد عليه ولا ينقص. ومعلوم أن هذا منه ما هي أسباب، والأسباب مكتوبة أيضا، فيفعل الإنسان الفعل بأسباب قد سبق علم الله بها وكتابته له. أما قوله والأعمال بالخواتيم، يعني خواتيم الأعمال التي يختم بها الإنسان هي المعتبرة، والإنسان قد مثل يعمل أعمالا فيتوب منها، وقد يعمل أعمالا فيأتي بمضادها وبعكسها، وهكذا. فالأمر إلى الله جل وعلا. وعلى كل حال الإنسان ما يثق بنفسه ولا بعمله، يجب أن تكون ثقته بالله جل وعلا، يجب أن يكون متمسكا دائما بربه جل وعلا، يسأله الثبات ويسأله الهداية ويسأله أن يزيح عنه أسباب الضلال وما أكثرها، ولا سيما في هذا الوقت فإنها كثرت أسباب الضلال وكثرت الدعايات المضللة.